أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت

القلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. صدق الله.